فضيلة الشيخ إن الشاب المسلم في هذا الوقت لا يحتار في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض، وهي العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله، فتارة يدور في ذهن العلم لأن الناس بحاجة إليه، فتارة يدور في ذهن الدعوة لأن الناس في الغالب لا ينقصهم العلم ولكن ينقصهم العمل والتطبيق، وتارة يدور في ذهنه الجهاد في سبيل الله بحاجة المسلمين إلى ذلك لكي لا يهزموا في وجه أعدائه. فنرجو من فضيلتكم سبيل الأفضل من هذه الأشياء. أما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان، إذ يمكن الجمع بينهم بأن يكون الإنسان طالب علم وداعيه لله عز وجل، بل كل طالب علم فإنه يجب أن يكون داعيا، لأن من ثمرات العلم الدعوة إليه، وحينئذ نقول الدعوة إلى الله تعالى من ثمرات العلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فأنت إذا علمت ولو مثلا من مسائل العلم فادعو إلى الله إلى هذه المسألة التي هي من شرع الله. وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم فهذا يختلف أولا باختلاف حكمهما، وثانيا باختلاف الأشخاص. أما باختلاف حكمهما فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد تطوعا فلا شك أنه يجب تقديم طلب العلم لأنه فريضة، وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعا فلا شك في وجوب تقديم الجهاد لأنه فريضة، ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجبا أو كان كل منهما تطوعا فأيهما يقدم؟ هذا ينبني على الأمر الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعا مقداما عالما بأساليب الحرب الحديثة، وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل إيش؟ الجهاد. وإذا كان رجل العكس قوته في البدن ليس بذاك، علمه بالأساليب الحربية ليس بذاك، لكنه في العلم عبقري جيد في الحفظ والفهم والاستنباط، ثم هنا تقدم العلم، فلكل مقام مقام. فتبين الآن في جواب خلاصته أن العلم والدعوة لا يتنافيان، إذ أن الدعوة ثمرة العلم والجمع بينهما هو ثمر العلم، وأما العلم والجهاد فلنا نظران، النظر الأول في حكمهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك، وإذا كان كل منهما واجبا وإذا كان كل منهما واجبا أو كان كل منهما تطوعا فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.